ثم ذكرت شيئا ما يعني على هذا الملخص، وقد دل كلام العلماء على عدة أمور، منها حتى يكون الحكم على شخص من باب الخبر فلا بد أن يصدر من عالم صادق أمين عارف بأسباب الجرح والتعديل، خصوصا في المسائل الخفية. وأما المسائل الواضحة الظاهرة كالرفض مثلا فهذه للعلماء ومن دونهم كطلبة العلم، ومن دونهم طالب العلم واحد. أين؟ وإذا تخلف لازم عالم. أين؟ أين؟ وإذا تخلفت هذه الشروط فلا ينطبق عليه هذا التأصيل، كأن تتخلف عنه العدالة مثلا أو الضبط أو العلم بأسباب الجرح والتعديل، وذلك حتى لا نقع من جهة أخرى بمشابهة الحدادية فنجرح من لا يستحق التجريح أو نبدع من ليس بمبتدأ بناء على حكم أي ثقة، لأن منهج أئمة النقد المتقدمين ومنهم ابن أبي حاتم الذي نقله السخاوي والعلماء المعاصرين والمتمثل بكلام شيخ ابن باز والشيخ ربيع والشيخ عبيد مقيد بإحكام العلماء الأمناء العالمين لأسباب الجرح والتعديل مع معرفتهم بالرجال وأقوالهم ومقالاتهم وخبرتهم الطويلة بأصولهم المعوجة وخطورتها وخطورة لوازمها. ولا يلزم من كلام هذا أن الجرح والتعديل خاص بالعلماء فقط. وتأكيدا على هذا الكلام فقد أخبرني الشيخ عبد الله بن مهاوش العراقي أنه سأل فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي سدده الله في 23 صفر عام 1435 بعد أذان المغرب في مكة المكرمة حول هذا الموضوع، فقال السؤال عن هذا السؤال قد وجهناه للشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله بن مهاوش العراقي يا شيخ. من العراق. من العراق. هو هنا يا شيخ في مكة، هو ومقيم هنا الشيخ ربيع منذ سنين. هل حكم الثقة كخبره يختص بالعلماء أو هو لكل ثقة وإن لم يكن عالما كطلبة العلم مثلا؟ قال الشيخ ربيع حفظه الله هذا السؤال أفصل فيه، فإن كان الأمر ظاهرا كالرافضة فنعم بطلبة العلم، وأما المسائل الخفية المشكلة والتي تحتاج بحث فهذه خاصة بالعلماء. ثانيا، من ثمرات كلام العلماء هو عدم الوقوع في أصول المميعة المفرطة ومنهجهم الذي بنوا على قاعدة لا يلزمني ولا بد من الإجماع والإقناع في الجرح حتى يقبل، أو تفريقهم بين خبر الثقة وحكم الثقة على الإطلاق. لا يقبل، نادر أن يقبل المجروح. نعم. الذي فطرته هذا من كان فطرته طيبة، لم تتلوث وعنده من التدين ما يشرح صدره. صحيح. يستقبل ويتوب. لكن غالبة يعني أغلب المجروحين حسب ما علمنا ما يقبل. يعني الرافض يقول أنت رافض ما يقبل. ثانيا، إن أحكام العلماء مبنية على استقراء التام لأحوال المتكلم فيهم. يعني الآن يطعنون يقولون العلماء يأتيهم خبر من أناس فيصدرون الحكم هكذا جزافا. إن أحكام العلماء مبنية على استقراء التام لأحوال المتكلم فيهم وصبر أقوالهم ومعرفة مضمونها وما دلت عليه مع الاستشهاد بنصوص الكتاب والسنة على أبطالها، فهي ليست من مسائل الاجتهاد التي لا يثرب على عدم الأخذ بها كما يدندن حوله الحلبي والحلبيون. رابعا، منهج الوسط، إن الأصل لغة وشرع إن هناك فرق بين الحكم والخبر، لكن الحكم قد يخرج مخرج الخبر بالشروط التي ذكرتها، وعلى هذا تلقت الأمة أحكام أئمة الجرح والتعديل في الرجال بمثابة الأخبار.